الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله جل وعلا اختار عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، وميزه جل وعلا بأخلاق لم يتصف بها سواه، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لمن أراد أن يتأسى بالأخلاق الفاضلة في حسن المعاملة، معاملة كل من للمرء به صلة، معاملة المرء لأهل بيته، معاملته لمن حوله من إخوانه، معاملته للمسلمين الأقرباء والأبعد منه، معاملته للكفار المحاربين والمسالمين، فهو القدوة الحسنة في جميع الأخلاق والصفات الحميدة، في الأخلاق، في الآداب، في السياسة، في حسن المعاملة، في الإمارة، في كل ما يحتاج إليه المرء في دينه ودنياه، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. وحري بكل مسلم أن يعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه، وقد صنف فيها العلماء رحمهم الله مصنفات، منها المطولة ومنها المختصرة، أبرزوا فيها جل محاسنه عليه الصلاة والسلام ولم يستقصوها، لأنه ما يتسنى ولا يستطيع أحد أن يستقصي صفاته الكريمة عليه الصلاة والسلام. فصنفوا فيها المصنفات لتكون بين يدي الأمة قدوة حسنة، كما أن صفاته عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي السنة وفي الفقه وفي التوحيد وفي جميع الفنون يتعرض وتدرس وتدرك صفاته عليه الصلاة والسلام ويؤخذ بها، إلا أن ما أفرد في السيرة يكون أسرع أخذا وأقرب إلى الإنسان لمن أراد أن يقتدي بالقدوة الحسنة. ومما ألف في ذلك السيرة، كتاب السيرة لابن هشام رحمه الله 4 مجلدات، ثم اختصره بعض الأئمة ومنهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فاختصره بمختصر السيرة النبوية في مجلد واحد، والسيرة لابن هشام في 4 مجلدات، والمختصر في مجلد واحد. وبين أيدينا الآن البحث الذي ألف عن سيرته صلى الله عليه وسلم، المسمى بالرحيق المختوم، وهو اسم طابق مسماه والحمد لله، فهو اسم جيد، وبحثه في موضوع مهم، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبرزها رحمه الله في أسلوب جيد يستفيد منه المرء في تعبيره وفيما اشتمل عليه من الصفات الحميدة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ به إن شاء الله اعتبارا من اليوم في دراسة هذا الكتاب، وسنبدأ بعنوان ديانات العرب. لأن من عرف ديانات العرب عرف ما نحن فيه والحمد لله من الفضل، لأن ديانات العرب متشتتة. ديانات العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ديانات جاهلية يعبدون الأشجار والأحجار، وكون المرء يعرف شيئا من أحوال العرب قبل الإسلام ليفرح ويسر بما من الله عليه به من كونه نشأ مسلما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف الجاهلية قد يقع في شيء منها وهو لا يدري. وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المرء إذا كان لا يعرف الشر لا يعرف الجاهلية يخشى أن يقع فيها من حيث لا يشعر. ديانات العرب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ديانات العرب. كان معظم العرب اتبعوا دعوة الديانة هي ما يتقرب بها المرء إلى ربه جل وعلا، أو يتقرب إلى معبوده أيا كان، تعتبر دين. فالسجود للأصنام هذا دينهم، الطواف بالأشجار والأحجار هذا من دينهم، من دين العرب، من دين الجاهلية. كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام. معلوم أن إبراهيم عليه السلام لما ولد له إسماعيل من هاجر التي وهبتها له سارة، ولد له إسماعيل وهو أول مولود له، وهو قد تجاوز 80 أو 120 على ما قيل، فرح به عليه الصلاة والسلام وسر به، فرأى أن يسكنه مكة لعلمه عليه الصلاة والسلام بفضلها، وهو ساكن في الشام. فأتى بإسماعيل وبأمه هاجر وهو رضيع، وأسكنهما في حول البيت قبل أن يبنى، وسكن إسماعيل مع أمه في هذه البقعة المباركة، ونشأ إسماعيل فيها، وتزوج ممن جاءهم من جهة اليمن وأقام حولهم من جرهم، وزاره إبراهيم عليه السلام عدة مرات إلى 4 وقيل أكثر، وأحيانا يصادفه وأحيانا لا يصادفه ويعود. فزاره أول من الزيارات زيارة وقد تزوج امرأة، وسأل المرأة عن إسماعيل فقالت: إنه ذهب يلتمس لنا الصيد يصيد. فسألها عن حالهم فذكرت أنهم بأسوأ حال، فقر وجوع وحاجة، فأوصاها عليه السلام وقال: أقرئي إسماعيل مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه، لأن امرأة غير صالحة للبقاء معه، لأن عندها شيء من التسخط على الله جل وعلا وعدم الرضا بما هي فيه. والواجب على المؤمن أن يكون راضيا بما قضى الله له، والمؤمن يسر في أي حال هو فيها، يكون عنده شيء من السرور والقناعة، إن كان في سعة وصحة وعافية فيحمد الله على ذلك ويواسي مما أعطاه الله، وإن كان في مرض وفقر وحاجة فيرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب ويصبر على ما هو فيه ويوقن بأن هذا خير له. إذا وثق بربه قال ما أعطاني ربي هذا إلا لخير لأصبر، وبالصبر ينال المرء درجة الصابرين، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا تسخط على ما هو فيه مضى القدر وحرم الأجر، لا بد أن يحصل ما قدره الله جل وعلا ويحرم الأجر والعياذ بالله. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا على جميع أحواله ويسر بما هو فيه ويقنع ويتصور ويعتقد ويجزم أنه خير له، فإذا فعل ذلك استراح قلبه وآمن بربه جل وعلا وأجر الأجر العظيم. وإذا تسخط فما قدره الله جل وعلا كائن لا محالة ويحرم الأجر والعياذ بالله. فإبراهيم عليه السلام ما قنع من جواب وكلام هذه المرأة عما هم فيه من الحال الشرف والفقر والشدة، والواجب على المرأة أن تشكر الله جل وعلا على ما هي فيه، فقال قولي له أقرئه من السلام وقولي له يغير عتبات بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أحس بشيء، هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ هذه صفته وصفته. قال قال لك شيء؟ قال نعم. قالت نعم، يقول هو يقرأ عليك السلام ويقول يغير عتبة بابه. قال ذاك أبي والحقي بأهلك. أمره بطلاقها فطلقها. ثم جاء مرة أخرى فوجد امرأة صالحة فسألها عن حالهم فأثنت خيرا على ربها جل وعلا وقال لها أقرئ إسماعيل من السلام وقلي له يثبت عتبة بابه. فأمسكها إسماعيل عليه السلام ثم جاءه بعد هذا فتعارفا وهما، وإسماعيل لم ير أباه منذ ولادته، يعني جاء مع أمه وهو وليد صغير طفل ولم يره لكنه عرفه بقلبه، وتعانقا. ثم حصل بينهما ما حصل من الكلام والسلام. ثم قال إبراهيم لإسماعيل عليه السلام إن الله عليهما السلام إن الله أمرني أن أبني بهذا بيتا فهل أنت معيني؟ فأعانه إسماعيل وبنيا البيت كما قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان إسماعيل عليه السلام على دين إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ومن تبعه من ذريته، وهذه وأنجب إسماعيل عليه السلام 12 ولد، 12 ولد كان منهم قبائل العرب المستعربة، وهم يسمون العرب المستعربة لأنهم استعربوا تعلموا العربية من جرهم الذين جاءوا إليهم ولم يكونوا عربا أصلا، فسموا العرب المستعربة بخلاف القحطانيين فيقال لهم العرب العاربة. فنشأ إسماعيل في هذه البقعة المباركة ودعا إلى توحيد الله واتبعه من معه، وكان الناس على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى حصل البعد عن عهد النبوة وتغيير ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام، فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم عليه السلام. بقي أصل التوحيد عبادة الله وحده، وبقي بعضهم إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة ونحوهم من الحنفاء الذين بقوا على دين إبراهيم عليه السلام، ما غيروا وما بدلوا، وهم هؤلاء حجة الله على خلقه على من في زمانهم. حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة. عمرو بن لحي الخزاعي هو كان أميرا مطاعا في مكة واتبعه الناس، وكان موصوفا بالكرم والشجاعة، إلا أنه سار إلى الشام فاطلع على عبادتهم للأصنام فأعجب بطريقتهم في أحام من الشيطان، واتخذ منهم صنما وأتى به إلى مكة، فبدأت عبادة الأصنام في وقته، في وقت عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في جهنم يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه والعياذ بالله، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب. نعم. وقد كان نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه أكابر العلماء وأفضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة. هبل أول صنم عبد في مكة الذي أتى به عمرو بن لحي الخزاعي وجعله في الكعبة وصاروا يعبدونه إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن أبا سفيان قال يوم أحد فعل هبل لما انتصر في تلك المعركة على المسلمين، قال اعل هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وذكر أبو سفيان أنه انتصر في هذه المعركة مقابل ما غلب يوم بدر، وأنه يفتخر بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لأن المقتول من المسلمين شهيد يتقلب في أنهار الجنة، والمقتول من الكفار والعياذ بالله في جهنم. فأبو سفيان يقول أعلو هبل، يقصد هذا الصنم الذي أتى به عمرو بن لحي الخزاعي وجعله في الكعبة يعبد من دون الله. نعم. ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، ثم لم يلبس أهل الحجاز أن اتبعوا أهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم. يعني كان أول العبادة الشرك في مكة، ثم انتشرت في الحجاز وفي بلاد العرب بسبب عمرو بن لحي، ولهذا عوقب بهذا العقاب الشديد والعياذ بالله. ومن أقدم أصنامهم منات التي كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر. منات والعزة واللات كما قال الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. هذه الأصنام الثلاثة أكبر أصنام العرب بعد هبل. ثم اتخذوا اللات في الطائف، ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة، هذه الثلاث أكبر أوثانهم. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. ويذكر أن عمرو حتى كان في كل بيت، لكل بيت لهم صنم يعبدونه، لهم حجر يعبدونه، يتخذون الحجر فيعبدونه، فإذا رأوا حجرا أحسن منه رموا الحجر الأول وأخذوا الحجر الثاني وبدأوا يسجدون ويصلون له ويعبدونه ويطوفون به ويسألونه الشفاعة ويسألونه الغوث ونحو ذلك. قلوب عقول سخيفة والعياذ بالله بسبب الشرك بالله، لأن القلوب إذا عصت الله جل وعلا أظلمت واستحسنت القبيح واستقبحت الحسن. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ الآية 30 بعد 30 من سورة الأنعام. ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رأي من الجن فأخبره بأن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة. كان له رأي من الجن، يعني رفيق من الشياطين مع عمرو بن لحي هذا الخزاعي، كان معه رفيق من الجن يلقنه ويتكلم على لسانه، فقال له إن أصنام قوم نوح موجودة في جدة مدفونة، اذهب إلى سيف البحر وتجدها هناك وأتي بها. فذهب إلى البحر إلى جدة وأتى بها، فأتاها فاستثارها ثم أوردها إلى تهامة، فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فذهب. كان زعيم مكة ويطاع لكل من جاء للحج، يطيعونه ويدعون له، فأعطاهم الأصنام وزع بينهم الأصنام ليعبدوها من دون الله. فذهبت بها إلى أوطانها حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صنم، وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما. 360 صنما في المسجد الحرام، في المسجد هذا كلها تعبد من دون الله. كل قبيلة قد تأتي إلى هذا وتأتي إلى هذا، وبعض القبائل تختص ببعض الأصنام. فجعل يطعنها حتى تساقطت ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت، لأن أكثرها من نوع الخشب. وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام. يزعمون مجرد زعم لأنهم من ذرية إبراهيم، ويزعمون أن هذا دينه ودينه بريء من هذا. وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة وليس بتغيير لدين إبراهيم. فكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم الأول كانوا يعكفون عليها ويلتجئون، يعكفون عليها يعني يقيمون عندها، ويلتجئون إليها ويهتفون بها. يهتفون بها يعني ينادونها، إذا لم يكن عندها يناديها فتفزع له، تشفع له، تنفعه، تغيثه، تشفي مريضة، ترد غائبة، ترد عليه ضالته، وهكذا. ويستغيثونها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون. الثاني، وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها. الثالث، وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها. يذبحون لها وينحرون، الذبح هو للبقر والغنم والنحر للإبل. وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله تعالى في قوله: وما ذبح على النصب، وفي قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الرابع، وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم، وكذلك كانوا يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم. حرث الزرع والأنعام الإبل والبقر والغنم. ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا، يعني يجعلون شيئا لله وشيئا للأصنام، يقول هذا لله وهذا للآلهة. نعم. وكانت عندهم أسباب كثيرة، أسباب كثيرة ما كانوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله، ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم، بحال قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني أنهم كانوا يجعلون شيء يقول هذا قربة لله وهذا قربة للأصنام، وكثيرا ما يحتاجون إلى أن يستعيروا، يأخذوا مما كان لله ويجعلوه للأصنام، ولا يمكن أن يأخذوا شيئا مما جعلوه للأصنام فيجعلوه لله، وما قال الله جل وعلا عنه وجعلوا لله مما ذرأ، يعني هو المعطي جل وعلا وهو المتفضل، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، مجرد زعم وإلا فليسوا صادقين، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما يمكن أن يحولوا ما كان للأصنام يجعلوه لله أبدا، لأن الأصنام عندهم مقدمة، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، فإذا احتاجوا شيئا للآلهة أخذوا مما جعلوه لله تبارك وتعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.